تفسير الآية 63 من سورة غافر، يقول تعالى: كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. أي هكذا دائما في كل زمان ومكان يصرف ويحرف ويبعد عن عبادة الله تعالى وعن اتباع الإسلام مصدر الحق والعدل والخير والسعادة في الدنيا والآخرة كل من كان يجحد بآيات الله، أي لا يقبل ولا يعترف ولا يصدق بها في كتبه وآخرها القرآن العظيم، ولا بآياته أي دلالاته على وجوده ومعجزاته في كل مخلوقاته في كل كونه، رغم وضوحها وقطعيتها لكل صاحب عقل منصف عادل. ومثل هؤلاء هم السبب في أنهم يبعدون عن الله والإسلام، أي هم الذين يبتعدون بأنفسهم باختيارهم بكامل حرية إرادة عقولهم، ولم يكرهوا على ذلك من أي أحد، لأنهم قد عطلوا هذه العقول بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.